يعني شايف ناقشه انه انتم كل واحد فيكم محل تقدير ومحبه و يعني ثروة نفسه. لكن صراحة يعني عملية الاختلاف في الآراء وعملية تناول علمائنا بعضهم لبعض نحن عم نشعر بالإحباط بخيبة أمل. علمائنا يركزون في كل جلسة وفي كل حادثة وفي كل وقت على أنه ما يجوز للمسلم أنه يصلي. هي الحد الأدنى المتيقن من الفكر أو من السلوك الإسلامي أنه ما يجوز اثنين من العوامل الصغيرة. لا بأكثر بأكثر بأكثر بأكثر بأكثر إلى ما في جزء والله بأكثر بدا بدا صبر بدا صبر لكن تبعت على الحديث الثاني حول النقطة الأولى بلاش النقطة الثانية أركز على ناحية معينة انه انا وغيري لا نستطيع ولا نرجع انه مين برايه سيء لانه لم نصل لا لعلمه ولا لعلم الشيخ ناصر ولا لعلم زيد ولا عبيد ولا اي انسان. وهذه الخبيره فيك انت بتقول هذا الكلام انا لم اغفر ما اجتمعت بك لا نستمعت بك بجوز بس المهم انا ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.